www.dafritna.net presents Dr. Mohammed Hisham Lectures. Lecture 10. Malnutrition. Kwashurkur and Marasmus. Note. This lecture is missed from this year recordings and it is from that of last year. Thank you. وفي حاجة الاثنين مع بعض اسمها مرض الكفر، ان ما يمكن الحديث يظلم، ودايما في الحياة احيانا بيحصل ظلم المجموعة الاولى. انا عايز اقول لك ان المجموعة الاولى المظلومة دي هي الموست كومن. The most common form of malnutrition is not kosher. The most common form is malnutrition is not marazm. And is not marazm kosher. لو كان كده كانت تبقى كارثة قومية. ليه؟ لأن الثلاث أنواع الأكلين دول تدير advanced neglected form of malnutrition. عشان كده يمكن في الصومال في اثيوبيا أثناء الحروب وبعدها ممكن تلاقي الأنواع دي شائعة جدا جدا لفترة من الوقت. إنما إحنا الحمد لله والشكر لله بندعي إن إحنا بنجد صعوبة نوريكم أحيانا حالات مرض نفسي كشر. أنتوا زعلانين. إحنا مبسوطين. عندنا بقى الصعوبة إن نستنى نشوف كريتنج، ورونا كريتنج. أما إحنا ندور على كريتنج ما نلاقيش. إحنا زعلانين، فنستنى نوريكم. إنما من جوانا بجد إحنا فرحانين. لو الفريتينيزم قل قوي الى هذا الحد يبقى ورا دول دكاتره واخدين بالهم، وفي خلال سنوات قليله يبقى ورا دول يبان الاسبكت بتاع النيونيتال سكرينينج بروجرام، بحيث ان العيال اللي عندهم ثيرويد كونجينيتال ما بيعدوش ما بيفوتوش، بنغلطهم بنمسكهم. ما يكبرش العيل اللي عنده 10 سنين عنده سانت جروس ووشه قبله تماما اللي بنسميه كريتينيزم. اذا قلت الحاجات دي نحب نوريهاك الصور وما نحبش نوريهاك حالات لايف. النيوتريشنال دوارتيزم المظلوم، واللي ممكن على سبيل التغيير يجي سؤال نيوتريشنال دوارتيزم يقول لك فاهم جدا، فين المرض؟ فين كشرك حبيبنا؟ والله لو جاب نيوتريشنال دوارتيزم هيبقى مضحك اكتر، ده الناس يشوفوا اكتر. وهنا هيبقى اختبار زي ما لو هنتكلم على اختبارات الهواء مباشره في الامتحان هيبقى اختبار على التصرف. ليه؟ سؤال ب 20 درجه عليه كام سطر؟ ثلاث سطور. يا نهار لونه مش ابيض قوي. اوكي؟ هنا يبقى اللي يعرف يتصرف واللي ما يعرفش يتصرف. نيوتريشنال دورتين الموست كومن فورس انا لو سمحت. Mild and moderate form of chronic undernutrition in infants. عشان كده خالص. يعني الأم من غير ما تاخد بالها البريست ميلك قليل شوية. اللي بياكل الولد سوليد فود بشكل عام قليل شوية. بس كان عنده جاستروإنترايتس وأثناء الجاستروإنترايتس بعدها عمل شوية فود ريستريكشن أثروا معاه شوية. شوية شوية شوية يعني مايل أو مودريت. فإذا لقيت الولد simply underweight and short stature for age. بس الولد المفروض والده سايل 6 كيلو. عنده سنتايل المفروض حجمه الأقل 4 كيلو و800. قال هو 4 كيلو و700 وماشي على كده 4 كيلو و700 بعد شهر كان المفروض مثلا يبقى 5 كيلو ونص تلاقيه 5 كيلو و300 يعني just below the standard. إنما لم يصل لدرجة إنه يورم أو يبقى جبت على بعضه. إنه يبقى كوشيرتر أو مرض. This is very common. عادي. لما ما نفهمش الكلام ده ليه؟ أصله مش هيبان لك physical signs ملموسة. إنما هتشوف إن الولد ده ما بيتولدش أقل من البرسنتاج. طبعًا لو عينك بتشوف أطفال نورمال كتير هتقدر تلقط إن ده شكله صغير. تحس إن كله صغير. كويس. انت داخل تتحط ومين يديهم الحديد؟ مفيش. طب ندخل بقى على المرافقة ونفتح في سن الفات؟ مفيش. بس كله في الفرنساوي في تي. تلاقيه صغير شوية على بعض. انما بروبورشن متناسب مع بعض ولم يصل الامر انه لا مورم ولا جلد على بعض. طب الفرق ازاي؟ نتيجة الدكتور قال لي يا من اوكي نقطه جريت كود مرض على فكره نورمال احنا ريكويست بنتكلم على نورمال نورمال تعال حضرتك اقول لك النورمال النورمال بروتين كان هو النورمال مش ده جزء من الاجابه مش بنتكلم على افضل وارد لازم نعرف النور هقول انا بقوله اوكي اذا نور تصرف رائع هيتكلم ويجيب نفس البروف كيرف وهيرسمها انا ما بعرفش ازاي مش لازم الدكتوره غاليه بدراوي ان ما تعرفش ان انا هقول كده دي كده انا بجهزك للكيميكال كيكولوجي لان زمايلك السنه اللي فاتت في الكرنكتر جالهم هلع لما طلع عليه 20 درجه كرنكتر ده باراجراف باراجراف هاي ايروبيك بيعمل بتكتيك ليفل بيعمل انفلاماتي وبتؤدي الى ايرفيرس برين دامج بس ده باراجراف انما فين النورمال بيلوج ميتابوليزم انما فين الاسباب اللي ممكن تؤدي للعيب الروبي انما فين الموداليتيز تو بريفنت كوركتر انت فاهم انت فاهم ايه انا اكسبتايزنج يو تو فيس ان اكسبكتد سيتويشن لان يو كان بيقول لك امتحان ايه ديسكاس سيرد ديجري مرض خلاص نقول كده ليه بقى اللي يتكلم وبعدين ده راح حرك يا كلمه واحده انما البراعة بتبان لكيفية التصرف في مثل هذه المواقف وغالبا بتبقى مواقف كومن يعني برضه حتى لما جاي من 30 3 جه في 40 درجة نورمال فيتشر اوف ذا نيو بورن بس طفلا مولودا طبيعيا فزعلوا جدا الدكاترة طبعا موجود في المذكرة انا توقعت يعني ايه يا طفل؟ اقعد اقول وزنه وطوله والهيبت كونفرنس ممكن تلاقي كذا وممكن يلاقي فيها تابو وفي حاجه اسمها الموبايل سبورت ممكن يجيله جاي كوبس واللون بتاعهم فين؟ هنا بقى ممكن تستدعي معلوماتك من الفوتو تستدعي معلوماتك من النيوروبولوجي واللي بيزعل بعد انت بتواجه سؤال زي كده كتير قوي ان ابنك نفسه ايه؟ انه فكر يستعمل ادواته هات الجروب هات الديفينشن ديجنوزيك نون نيوتريشنال مش كده؟ هتكلم انا دورت هتكلم عن النورمال ريكويرمنت اقولها بسرعه غالبا هو هيكون ياخد درجه وانت مش هتكون انت تاخد درجه اللي بعد انك عارف نفس المعلومات اللي هو عارفها صح؟ لو كان فيها الوان جروب كير كل هم سوا لو كان فيها الوان نورمال نيوتريشن بنعرفها احسن مني طب انا بقى حافظها ومسمعها الصبح اكتر كده؟ او ايه هو عنده الملكه انه يتطور بشكل صحيح ودقيق ايه اللي ممكن يعمل اجابه مور كومبريهنسيف فكده هو فاهم ان ممكن يبقى جزء من الاجابه النورمال نيوتريشن انا بحب قوي الحته دي رغم ان يمكن ملهاش علاقه مباشره بالنقطه دي بس فكرتني بيها لان مواقف زي كده اللي ممكن تشوفها في الاطفال في الجراحه في البطنه اللي بيسالك السؤال هو شايف انها حاجه كومن وانت شايف انها حاجه موجوده في المذاكره في اربع كتب انت بتقيم بالمذاكره هو بيقيم بالحاجه النورمال وبداله طبعا ان يختبر قدرتك على مدى الربط بين الاشياء هنا الحفظة والكتابة والكتاتيب بينهار هنا اللي فاهم بيستمتع بانه يلم الاجابة حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا طبعا انت بتقول كمان انك هتتكلم على فيتنس هتتكلم على فيتنس وهتتكلم ازاي تزود البروتين انتاج ندخل بقى في المشاهير اولا المرانا والكوشوكر هننهي هذه المناقشة ان شاء الله بجدول صغير ولطيف للمقارنة بينهم لأنها مهمة جدا. باي ديفينيشن المرانا طالما مرانا في النقطة دي بتعمل لخبطة يبقى تجيه صور. يعني مبدئيا المرانا مش مايك. ومبدئيا المرانا مش مدرك. ليه بقول دي؟ لأن بعد شوية هنتكلم إن في جريد من المرانا. في جريد 1 وفي جريد 2 وفي جريد 3 على حسب الساينس اوف لوك اوف سطح الدنيا الثانية. لا تنخدع عنك وتفتكر ان جريد 1 مرض مايلد مانيوكيشن. انت في ويل فورم اوف مانيوكيشن. اوكي؟ انما جريد 1 تحت السيفير فورم. اما جريد 2 جريد 2 تحت السيفير فورم. اما جريد 3 فده ضايع تماما. يعني في الدرجة الثالثة من درجة السيفير وهنشوف يبقى شكلهم عامل ازاي. يبقى السيفير فور اوف كرونيك اندر نيوتريشن كاركترايز يعني ما جد على عظم قال ثقه في الفرق. لو قلت لك في المرازمه جالك كلام مرازمه كلونك ما فيش وقت كرونيك ثقه في الفرق الى كيف المفروض تاخد 12 ماشي. الثلاث كلمات دول فيهم المرازمه في الكل. شكلك بتؤكد على ثقه في الفرق. اصل في الكوشوكر في كارثه جايه. شكلك بتؤكد على الانيشيشن. اصل في الكوشوكر في حاجه عكسيه بتحصل. فخليه جاهز للمقابله. ايه الاسباب؟ ليه الولد هيبقى جد على عظم كده ويبقى انيشيتد؟ يا اما نيوتريشنال يا اما نون نيوتريشنال. وحته النون نيوتريشنال انا رصيتها وحسبتها مناقشه من المره اللي فاتت لما قلت ان كل طفل تو جرو محتاج حاجتين. نيوتريشن ادكوت اورجان سيستم فانكشن ويل على مستوى الاكيوت وخصوصا على مستوى الكرونيك. فاكرين؟ وبالتالي هتبقى النون نيوتريشنال بتحصل في اي عمر. بدليل انك ممكن تشوف راجل كبير عنده 50 60 سنه عنده كارسينوما ومتعالج وتلاقيه مرافق او انشيتد بيسموها في البطنه بقى مش معقول يقولوا مرافق الصومالات بتوع بطنه بيقولوا عليها حشيشه. ولذلك احيانا في بعض مراجع الاطفال القديمه بيتكتب على المرافق بين قوسين نيوتريشنال احيانا بس اللفظ ده اصبح مستبعد. فاحنا عشان كل واحد يقول شخصياته كده احنا بنقول مرافق احنا مبسوطين بحياتنا هم بيقولوا كشخص هم سعداء جدا جدا بمرضاتهم. فيبقى اذا النون نيوتريشنال ما ينفعش واحد راجل كبير عدى مرحله دي او ادر عدى مرحله الانفانتي وعدى مرحله النيو بورن يجي له نيوتريشنال مرافق الا في ظروف غذائيه فظيعه جدا جدا راجع قناه يعني محتاجين بقى يعني حصار مجاعة بياكلوا عيالهم عشان يجيلهم مرض سيرس الجريه دي وهم بقى يبقوا كشكتك بعد سنوات طويله جدا من قله الاكل ومحدش راح للطيارات ولا بالهم اكل من فوق. anyway يبقى اذا النون نيوتريشنال اي عمر غالبا النون نيوتريشنال يعني وقتي عنيفه ففكرت بنموذج المزاج النفسي يا انكريز كاتابوليزم ففكرت بنموذج المزاج النفسي يا ما ياكلش يا ياكل والكاتابوليزم عنده عالي جدا فما يكبرش. الاسباب ايه؟ كتير تكتب فيها مراجع اوعى تفهم خليك فاهم. كرونيك انفكشن تي في ووبين كاب يوريا تراك انفكشن ريكارنت كرونيك النس كونجنتال انومالي فليكس بالانس باينوري كونجنتال ارت سيريا تي في بنقي ايه؟ بنقي حاجه تبقى كرونيك وتبقى روبين تاني ممكن يبقى معاها ريك او ما تقدرش او انجريز بكتابوليزم بس الشروط انها تبقى كرونيك وتؤثر على النيوتريشن بشكل او اخر. شايف النموذج الاخير ده او ده ولد لا كونجنتال ولا اكواير ده بطار. ايه بطار؟ بوست كولوسيد انتوفيجيا ستريكشن او بعد جعان والاكل في يديه. يعني الاكل موجود ممكن يبقوا ناس يعني متيسرين بس جالوا بيستعملوا البطار لسبب او لاخر فجالوا انتوفيجيا مش هيفضل قاعد طول عمره في المستشفى ياخد انتروفينس فلويد او انتروفينس المنتيشن وعلى بال ما يحصل الاستريكشن وعلى بال ما يتاهل يعمل العمليه بيعملوا عمليه يحطوا لهم حاجه اسمها كلهم بايبار يعني يعملوا اوتوبيس بعد جراحه بارك الله فيهم يفصلوا اوتوبيس من الكولوم بتاعه بس على بال ما يعمل العمليه والعمليه تنجح و و لو انت اربع اشهر كده بيبقى ممكن جدا تلاقيه جد على عظم او اندر نارش بعنف او مرض. كل ده مالوش علاقه بالاكل لكن موجود ثاني كل القبيلة دي نون نيوتريشنال. سؤال شيك جدا بعيد عن كده ضربات الجزاء بيحطك في ناحية وبيحط الكرة في الناحية الثانية. نون نيوتريشنال كورة المرض. أنت جاهز نيوتريشنال. نون نيوتريشنال كورة المرض. نون نيوتريشنال مرض. بس مش خالفة أبدا ولا خالفة. الديفينيشن هو هو. والأسباب مش أنت كاتب دول بس. انا هقول لك اكتر من دول هلاقي استهلك كل الباثولوجي او اي اندكس وارص لك كل الكونجنتال ابنورماليتي على الاكواير بس لو الفكرة اتكونت ازاي تحسن التصرف بنيته هيبقى عارف ليه؟ لانه متاخد في الاعتبار انه مش منقول بالنص من حته. يعني مجرد زي ما منكم عمل انك تبان ان في هيكل جاهز بيعرف يتصرف. بعد كده بان القرارات صدقني بتعذر فيه جدا جدا جدا. بس حط كده وصلني انك قادر تتصرف في الاجابه. الحساب بيبقى اهون بكتير مما قول لي المانيفستيشن اوف نيوتريشن المرض. تلاقي بقى ايه؟ ما قالش 3 ديجريز اوف مرض. ندي واحده. شايف الحساب؟ حساب الملكين ليه؟ اصرفت لازم. نموذج الاجابه موجود صح كده. انما اسئله التصرف الزعل بيفكرني في الكلينيكال بيقول لك ايه للنهايه؟ دخلني على لو عايز تتخدم خش على عين عنده دماغ مليانة مش طبعا تكون عندك فكرة على دماغ مليانة ليه؟ في روماتيك هارت ها ايه التشخيص؟ تل تل تل تل تل تل تل ليه قلت روماتيك؟ كان ده فكرة ايه الكومبليكيتد؟ نسيت واحد ده اللي بيحصل انما في دماغ مليانة لو قلت سببين ثلاث ويا سلام بقى لو قلت حاجة واحد فيهم الأول بس لو قلت ليه؟ يعني لو انت لو هو راجل وانت راجل لازم انا هقولك ويقف بعدها انك قادر تعرف كده فتروح روح خلص امتحان خلص امتحان هل دي حقائق سواء في النظري او في الكلينيكال دي بساعدة فيها قوي ان السؤال فيه عنصر من عناصر السؤال السهل لان احنا عارفين ان الروماتيك هارت ثلاثيميا محفوظه على ظهر القلب فلازم دي اكسيرنال ان الحساب بيبقى اسخن فما تطرحش دي قوي خدي مع ربنا سبحانه وتعالى نركز اكثر على النيوتريشنال بما ان النيوتريشنال مش معروف بقى اي عمر زي ما قلنا غالبا من 6 شهور لسنتين والدم خلي بالك من الجمله دي انت صحيح قليله في نقص في التغذيه كوانتيتي وبروتين وكالوري كله قليل خلي بالك من كله كله على اللو فاير طب بما انه كله قليل حسب الاسباب رضاعه الصدر مش مكفيه او بتخفف الملل زياده عن اللزوم خطرا او عمدا التوفير طبعا ان شاء الله تقيله الطفل انما يعني تتصورها انها بتتطرفح فيعني بتحاول الى حد ما يعني تضبط جهدها بشكل او باخر او نتيجه ريبيتد انفكشن طبعا مع ريبيتد انفكشن يبقى في فلويد انفكشن يعني عيل عنده نيمونيا يرجع يا دكتور لا ادينا فرصه بس يومين لما تتحسن النيمونيا بعد يومين لسه ما هجاش شغال يرجع يا دكتور طب اديله مره ولا اثنين رابعه في اليوم بعد 3 4 ايام يرجع يا دكتور طب خليهم كل دول 5 6 ايام يجريهم على العيل كتير اوكي لان احنا اتفقنا فاكرين البارامتر فاكرين بعد 4 اشهر بيظهر الوزن كده وبعد كمان 8 اشهر بيتربل والهيد ما عرفش تبقى ازاي واللينك ما عرفش تبقى ازاي فلما ياخدوا قصه النيمونيا في السنه الاولانيه او في السنتين الاولانيين لما ياخدوا اسبوع 10 ايام تفرق معاك. كلينيكالي النت فيتشر بقت واضحه ان في لوس اوف ويت او اندر ويت على مستوى اندر ويت بس طب ما النيوتريشنال دورت كان كده انما لا ده هنا اولا ما بيكبرش ثم يبدا يستعمل المخزون بتاعه من الفات والمصل ويبدا الفك يتني الفات وده شيء منطقي جدا لان الفك يتني الفات رفاهيه انفليتنج لاير ثم لسك او تنتهي او تكبر فيبدا يتحول على المصل فيحصل كتابوليك ستيت عنيفه جدا وبعدين تيجي بقى السكند فيتشر اللي من غيرها مفيش مرض لان مرض باي ديفينيشن يعني في ديجري اوف ديفينيشن او ديجري اوف كاشيكتيا السكن بيتكتم لكن اصل اللي يخلي الجلد ده تخين كده ان في فك الدنيا اتكتم اما ان عملنا بنشن ديب شويه فده مش فك الدنيا اتكتم ده النص يبقى تلاقي بنت في الجلد كده تلاقيه وهي زي ورقه السجاره بالظبط مفيش بنت داية غير يمكن اوعى تقدر انت طبعا ده نص كومن كود وايرد نيو ديفيشنسي ان الجروث اتش اي في اتكلم اكوايرد امين ديفيشنسي شيك شويه تتقارن بالايه الاكوايرد امين ديفيشنسي سندروم الايدز سابقا والاتش اي في حاليا. انما الناس اللي بيكون في الاكوايرد امين ديفيشنسي امبيدياتيك الديوتو اندر نيوتريشن او مال نيوتريشن. فبالتالي الريديك الانفكشن منطقيه وهما مكانين محببين جدا للانفكشن الشكل جي اي. يبقى بنتكلم على ريبيت الجاستو انفكشن وبنتكلم على ريبيت الجاستو انتستاينال انفكشن يعني جاسترو انترايتس وممكن يجيله الكترولايت انبالانس. طيب في المذكرات مش موجود يمكن انفستيجيشن. انفستيجيشن لايه؟ للمراكز. طب اتصرف ازاي؟ هتعمل ايه في بتاعت الانفستيجيشن دي؟ اولا المفروض ان الهيستوري الهيستوري مهم جدا في النيوتريشن هيديك كلو واضح للسبب. يعني تقدر من هيستوري لازم يبان بوضوح ان الانتيك قليل. يعني ما ينفعش ماما ما شاء الله في حته كويسه ستاندرد بريدنج كويس عندها بريد سايز كويس تقول لك برضعها كل ثلاث ساعات بانتظام للمرار وبقالي على الحبه مثلا من ساعه ثلاث اربع خمس شهور والولد جد على عرض Thank you. الدعوة اللي بيكفر إلى آخر الآخر فممكن تشوفه بهذا الشكل. يا ترى عنده أن ديجري أوف مرض فيرست سكند ثيرد طبعا عنده سكند مؤكد بالمنظر ده بتاع النص فرق الدنيا الثالثة منطقة البطن ويعني الوش مش باين قوي إنما سكند ديجري على الأقل. ده طبعا بيورينا البطن يورينا الرينكلز سكين واضحه قوي قوي في المنطقه دي. طبعا برضه مهم جدا تخلي بالك من الاسكيت كومبليكيشنز بمناسبه ان هو البيو كده النكت الاريا عشان السكين انفكشن ممكن يجي له سكين انفكشن في هذا النكت. بعد ما اتفضل الايه ايه؟ طيب ازاي؟ هو هانجري بمعنى ايجر تو ايت وفير ابيتايت يعني جود ابيتايت. جود ابيتايت عايز ياكل عنده الرغبه بس مفيش هو جعان بس انت في وقت. هنشوف المقارنه دلوقتي الكونشورتو في حكايته مختلفه تماما. الكونشورتو خلي بالك في المرض قلت في المرض قلنا ايه؟ كرونيك صح؟ سيفير اكيد هنا سيفير بس اكيوت. فرق دراماتيكي بين المرض وفي الكونشورتو. الكونشورتو في ملامح acuteness of the problem وفي بروتين ديفيشنسي بس زي هناك والناس كان في مع البروتين ديفيشنسي كالوريك ديفيشنسي. اما هنا فان الام جت كحلها عليها ده مثلا جه كحلها عليها جه كحلها وجه كحلين يعني حط كح قام عليها خالص بورها غالبا بسبب الكح. جت كحالها ازاي؟ حاولت محاولة بريئة لاعبة لها بها انها تصلح البروتين ده مش الانتاج قليل مش الريتمنت قليل اديله اكل تاني بس طبعا مش شرط انه يقدر يدور يعني لازم يكون في متناولها اقتصاديا. فالاكل التاني مش متوقع يبقى جبنة ولا زبادي ولا فول ولا الحاجات دي كلها متوقع يبقى مهدلية في المريض. المهلبية لمن لا يعلم نشا ولبن فهتبقى نشا لبن أو مية رز يعني كان الرز رخيص زمان لما كنا بنجيب المحاضرات دي إنما مية الرز يعني ممكن جربتها تعمل رز قلت له اديني المية أنا عايز أكل فتأكل الواد مية رز. أوكي أقصى حاجة ممكن تعملها إنها تديله الست كالوريز من الكربوهيدرات بأرخص شكل محاولة بريئة منها انها تعوض نقص الكالوريز انما ده بيؤدي للمين فيتشر اوف كوشوركور اللي اسمها ايديما. من غير ايديما مفيش كوشوركور. من غير ايماجينيشن من غير نقص تقليدية فات مفيش مرض. واضح؟ يبقى لازم لو قلت كوشوركور هيبقى السؤال الثاني ليك فين ايديما يا ابني اللي انت شفتها؟ ممكن تبقى فيشكل إديمة ممكن تبقى هاند إديمة ممكن تبقى فيت إديمة. طب المشكلة إيه؟ نرجع للوينينج. فولتي وينينج باي كومبنسيتنج ليس ميلك سبلاي باي لو بروتين هاي كربوهيدرات فود أشهر حاجة زي ما قلت الرايس ووتر والستارش ممكن كمان الإنفكشن تؤدي كده. طب إزاي الإنفكشن تعمل كده؟ كان عنده باسترندرايتس عملوا له كلاود ريستريكشن وفي بعض الاطباء بيؤمنوا ان ممكن يدي كونستيبيتنج دايت يعني حاجات تقلل الاسهال. فمعروف ان ميه الرز والنكه والبطاطس كل الحاجات دي كونستيبيتنج فيقول لها ما تديلوش اي حاجه لمده اسبوع غير هي تقدر تديله انما ده دكتور اوردر ايكوجينيك يعني ميه رز نكه من غير لبن بطاطس. اوكي فكل الحاجات دي اديها عشان الاسهال عايزين نسيطر عليه. طبعا عامله زي لا تقربوا الصلاه الايه فيها تكمله فهو صح اللي بيعمله انما لازم يكون بياخد some form of milk معاه يعني ياخد ملك واديشنالي اديشنالي ممكن ياخد كونستيبيتنج دايت انما ما ينفعش يبقى كل الاكل كونستيبيتنج طاشي دايت. كلينيكالي اذا كان هناك في المرض تصدر القائمه اللص الفرق زي الفات والويستنج والاندر ويست فهنا يتصدر القائمه الجنرالايز اديما اسينشال تيب في فاحنا في البدايه بنسميها فيكو شورت. لو فيش الباسنج وما بيلاقش طبعا زي عينينا لينا في الار بيبقى في الشيك زي ما انا باوت الحته دي زي ما كان في الصور بيعصبها اللور ليمب والهاند والفيك. عايز اقول كده تكه بيني وبينكم ما كتبتهاش لان في ناس بتعترض عليها ولكنها حقيقه ما جاتش في سيره الافعال. انا ما كتبتهاش لان هناك راي ان الوفاه ما بتحصلش في المريض. عايز تقول ايه؟ افحص اكزام كل اسبوع. لو ما لقيتش وهذا هو المرجح نقفل. اصل احيانا بعضكم بيتذاكى فيقول لك الواد مورم وايديه ورجليه غالبا دي وانا ما عرفتش اجيبها. في قاعده مهمه جدا في الميديسين بقولها دايما في الكلينيك، لو قلت عن حاجه مش موجوده وهي كانت موجوده خطأ بسيط. العكس كده يبقى خيالك واسع زياده عن اللزوم محتاج يتضيق. يعني لو قلت فيها تايتس ومنزل ومفيش تايتس اصلا هل دي كارثه؟ طب ايه الفرق؟ الاولاني رد صفحته بيضة نعلمه نتعلم نكتب عليه نكتب صح، انما الثاني ده الصفحه عايزه صح ده شايف ان في ناس تبقى صح. يعني امسح الشريط ده الاول وبعدين افتح عليه. فلما تشك تبقى عامه، لما تشك الفيزيكال ساين الاقرب ما لقيتهاش كانت لايف ما اعرفش ما جبتش تشك ما جبتش. انما في سكرين ويجري 10 سم ومفيش اصلا دي بتبقى وحشه قوي. انما لو في لايف سكرين ويجري وفات ده خطا يعني ممكن يتساوى فيه. اسباب الهجومه ايه؟ طبعا هايبو ارجمينيا، وطبعا الهايبو ارجمينيا النسبه بتاعتها ايه المره دي؟ النسبه بتاعتها نيوتريشن. يليها بعد الاديمه فيتشر مهم جدا بالمناسبه اللي كان فيه ده بيسموه في الكواشورتر فور تراديشنال تيشن بيسموه كونستنت تيشن. كونستنت يعني لازم يبقى موجود. طبعا الهيمة لازم تبقى موجود. انا كمان بقول لك ان المنتال تشينج لازم تبقى موجود. وهتشوف الصور كل العيال قرفانين وزهقانين ومحبطين وما بيضحكوش وما بيبصوش لامهاتهم ونوت انتراكتد ان ذا سراوندنج ولا في الاكل. عين يعني نكد جدا ونضرب جدا ونص سمايلنج اتول وتحط الاكل. This is a bad sign. الاسباب ايه اللي بتوصلك وتلاقي شعرهم يبقى بلوند شويه مش شياكه ولا حاجه، ولكن من الفيتامين ديفيشن. تلاقي الشعر بقى لايتر، يعني لو بقى فاتح شويه عن شعر اخوه ولا امه ولا بيت اهله. الحاجه المهمه جدا برضه السكين تشينجز، لو انفكشن اي مال نوتريشن يبقى لازم فيه انفكشن. ومن الاماكن الضعيفه جدا في الاطفال السكين انفكشن، وبيحصل كل انواع السكين انفكشن اللي تتخيلها. فبيحصل هايبوبيجمنتيشن وهايبوبيجمنتيشن وكراكل وفيشرنج وارسل وسكندري انفكشن. والمكان اللي بيحبوا جدا الانفكشن في الحالات دي الناس اريا، زي ما كنت بشير في الصوره اللي فاتت. الاسباب زي ما قلنا الفيتامين ديفيشنسي، ونقص بالذكر الحقيقه في علاقه حميمه ما بين السكن والزنك. الزنك على فكره مهم جدا جدا فور ذا فيتاليتي اوف ذا سكن. اخوانا في امراض الدنيا الزنك ده بالنسبه لهم حاجه مهمه قوي قوي قوي. واللي عنده معلومات نعالج العيال اللي عندها عين السكن انفكشن بان احنا ندي لوكال ابلكيشن لاي حاجه فيها زنك. فما تنساش مع السكن فيتاليتي او السكن هيلث الزنك ديفيشنسي. كمان ممكن يبقى عندهم شويه هيباتوميجالي وانسوفت هيباتوميجالي. سببه واضح، بياخد كالوريز كتير، فعنده فاتي انفكريشن. يبقى عندهم جي اي تي ترابل، انوركسيا وفومتنج وديارية. الانوركسيا هامه جدا، الفومتنج والديارية بسبب الجاسترو انترايتس. بما ان الدنيا كده الانيميا مش غريبه ابدا. لو عايز اسباب الانيميا خد عندك ايرن ديفيشنسي، فوليك اسيد ديفيشنسي، بي 12 ديفيشنسي، بروتين ديفيشنسي، فيتامين كي ممكن يخليه بليد، كرونيك انفكشن. كل المشاكل، كل العناصر اللي ممكن تكون هيموجلوبين ديفيشنسي. الفيتامين ديفيشنسي ممكن يوصل فيتامين اي ان يعمل له كراتوماليشيا، ممكن فيتامين دي 12 يعمل له بلوكسايتس وكيلوزس يعني انفلاميشن في اللب، وممكن الفيتامين سي يعمل له هايبوكريتومينيا. اما الاسوشيتد انفكشن فتقريبا موجوده في كل الحالات. وعايز اغششك حاجه، مش هندخلك عيالكم فكر لامراضك وهيقعد في المستشفى اللي هو عنده انفكشن بحد ادنى برونكايتس. يعني لو كان نيمونيا وخطر في الامتحان هيبقى غالبا انت اللي كحت، لان لو كان تعافى تماما، ان كان تعافى تماما غالبا هيخرج منه. دي بعد الصور المقص بالنسبه للكوشاكر. شايف الدرجاتوز في وشه؟ شايف اللوك؟ ها؟ شايف الفيشيال باتل مع الاديمه لور دي؟ نظره بائسه يائسه، ده لا يقل عنه فيها اديمه واضحه قوي قوي في رجليه وفي ايديه وفي وشه. وحاسبكم يعني تشوف اللوك بتاعتهم ده، يعني ميه نشا شغاله بعمق، شايفين الفيس واصل ازاي؟ وهي الاديمه في اللور ليم والاديمه في الفيس وهي ركبت بشكل عنيف. ده كلوز اب على السكنج اديمه في رجليه، وهنا برضه الاديمه واصله قد ايه في اللور ليم. خلي بالك في المرض اتكلمنا على ايتم اسمه كومبليكيشن، وقلنا فيه انفكشن والاستراتيجي المرض مش كده؟ بص العنوان هنا اتغير ازاي؟ وانت بتذاكر العناوين الصفحه. العناوين وقع معايا كومبليكيشنز اند، يبقى المرتج اثنين اعلى. هي واضح. طيب الكومبليكيشنز واسباب الوفيات فيها انفكشن، انفكشن نيمونيا. طب ما بتاع المرض ده بيجيب نيمونيا وممكن يموت فيها على فكره. بس بتاع الشكر المرتج فيها اعلى. وصل الالكترولايت ستيبل. طب ما بتاع المرض ممكن يحصل الكلام ده، بس هنا فيري كومن اند فيري ديفيكالت تو تري. ممكن يجي لهم هايبوجلايسيميا، ممكن يجي لهم هايبوثيرميا، ممكن يجي لهم انيميك هارت فيلر. عارف العيان ده؟ فيري كومن ممكن يجي له بلاد ترانسفيوجن، وكثيرا ما ياخد بلاد ترانسفيوجن يموت. حتى اثناء الثيرابي فيري فراجايل. ليه؟ لان الهارت عنده انيميك هارت فيلير، كرونيك هايبوكسيميا، ممكن جدا ما يتحملش البلاد ترانسفيوجن. كل ده بيجهزنا للسؤال اللي في الاخر هيتقال، تعالى كم يحصل كوشكر ولا مرض مصر؟ احلى مرض مصر واحد كوشكر. اللابراتري فايندنج المتوقعه طبعا عنده لو توتال بروتين ديكريز الالبومين، انما بيبقى عنده ديكريز جاما جلوبلين. طبعا عنده جاما جلوبلين عاليه ليه؟ لان عنده ريبيتد انفكشن، ممكن يبقى عنده هايبوجلايسيميا، الكترولايت ستيربل، هايبوكاليميا، هايبوناترينيا، هايبوماجنيزيميا، الله الله الله كله هايبو. هايبوبروتينيميا، هايبوجلايسيميا، هايبوكاليميا، هايبوناترينيا، هايبو ولا سكن ديجري ولا في فمش متوقع أولاً إن يصيب تتقبل الاكل بالسهوله دي. فلانه غالبا عندهم مال ابزوربشن، فبنبدا بلبن جبنه سيرته المره اللي فاتت اسمه لاكتوز فري صويا بيز ميلك. طب ليه؟ لاكتوز فري ما فيهوش لاكتوز، اللاكتوز مزعلك في ايه؟ لو عنده كرونيك دايريا مش هيعرف يهضم اللاكتوز، لان اللاكتيز اللي بيهضم اللاكتوز موجود في الـ ADCs of the line، في قمة الجلاي موجود اللاكتيز. كل ده بيقع مع الدايريا فعنده لاكتيز بالسكر. يديله لبن فيه لاكتوز سكر، فالسكر ياخد معاه ميه ويديه للدايريا. الحي اديله حاجه ما فيهاش لاكتوز عشان اقلل هذه الوظيفه الدايريا. اوكي؟ حاجه ثانيه، الانيمال البروتين اللي في الملك ممكن جدا يحصل له برضه انجكشن مال ابزوربشن، فاديله صوره مخففه، اديله صويا صويا ملك عشان نضمن الايزي دايجكشن، ونبدا لما يتحسن جراديولي اديله هيومنايز فورمولا اللي هي الفورمولا العاديه، وياكل زي المرمش فروت وفيجيتابل وتشيكن ونيت. وانا زودت من عندي ايه ما اتكلمناش في المرمش على البروتين انتيك، انما متوقع ان الاستاذ هاي البروتين انتيك، بس الحقيقه في قشرته بالذات لان لو هاي وقت الميتابوليزم اللي بتستقبل على الاخر قلنا البروتين انتيك كام، ولو فاكرين الرقم اللي قلته في اول المحاضره النورمال من 2 ل 2.5 جرام. شايف الولد ممكن ياخد قد ايه بروتين؟ دبل من 4 ل 6 جرام من 2 جي بير داي. طب ما بياخدش رافض، ممكن نلجا لحاجه اسمها تيوب فيدنج او رايت فيدنج او ليزو جاستر فيدنج، يعني بكتبها مرغوبه تنقص في المعده وياكل غصب عنه. هو هياكل غصب عنه شويه بس بعد فتره مش طويله لما تتحسن الابيتايت هيبدا ياكل. لو ما رضيش ياكل خالص او في ضريريه بريزستنت ممكن يديله حاجه اسمها بارنترال الينتيشن. الينتيشن يعني تغذيه، وبارنترال يعني وليد، يعني هنديله تغذيه بالوليد. انا عايز اقول لكم حاجه عشان انتوا دكاتره ابقى من انتوا بتتخلفوا، اللي بيديك الفليرز اللي هو الجلوكوز والريجولر بكتير ده مش تغذيه، اسمها فليرز ثيرابي. يعني ما ينفعش حد يقعد ثلاث اربع خمس ست ايام على ميه. ايه؟ فلازم ياخد حاجه فيها بروتين بقى وكلام. ففعلا في حاجات بتتعاطى فيها بروتين وكالوري، يعني في سوليوشن بيحتوي على ميه وفي سوليوشن بيحتوي على فاتي اسيد. بس طبعا الكلام ده بيتعمل في الانتنس كير، لان السوليوشن دي بتتعطى لحسابات معينه. ده بس عشان تفهم كلمه بارنترال الينيتيشن. يعني بارنترال الينيتيشن مش انترافينس سلايد ولا انترافينس جلوكوز 5% ولا الكلام ده، لا، انترافينس امينو اسيد وانترافينس ترايجلوسايد او فاتي اسيد. يبقى كده اتكلمنا على خصوصيه المرض وخصوصيه الكوشيركور. قال للجميع فور اول كيسز لازم ياخد انتيبيوتكس عشان الانفكشن، لازم ياخد فيتامين ومينرال، ولازم ينفيه كويس، ولازم ولازم ولازم ولازم نعلمهم ونقول لهم ده حصل ايه. يعني يا فرحتنا على الناس ما فهمناهاش حاجه، راحت وجاب بعد شخص اسوء مما كان، دي كارثه. لازم نتكلم معاها ونشرح لها كان فين الدايتاتيك ايرور وازاي تصلحها. This is very important، والا كل اللي انت بنيته ده هيتهد بسرعه. ده جدول سريع للمقارنه، هنا مرضنا والجماعه دول كوتشوركور ويستنج جديده. ألف هانجري اباثيتك انوركتك او انوركتك مينيمال الكترولايت ديستربنس سيفير الكترولايت ديستربنس less complication more complication prognosis better treatment easier prognosis worse difficult treatment. ازاي نبدا ولا تنسى ان البريفنشن انتجرال بارت اوف مانجمنت، وطبعا ده بيحتاج تعاون من اخصائيين التغذيه وبيدياتريشن والسوشيال وركر. على فكره عندنا فابوريش في مستشفيات الاطفال ده مش واحد، في حاجه اسمها خبره في الاخصائي الاجتماعي، وفي حاجه اسمها بحث اجتماعي. ده شيء مهم جدا، انت لو لقيت ان الدكتوره الطبيه لن تسمح ليها بشراء كل اللي انت قلته وجهها هذا الاتجاه، وما اكثر التبرعات لله الحمد لله. فممكن يبقى في اي شكل من اشكال التعامل الجزائيه او الاعانه الماديه، والا كل مجهودك في الابلكيشن غلط، ده انت كان شكلك كده بتبان لك بريك ايفن ابدا، بس على ان يكون سكسس. يعني ايه؟ يعني هو اللي بترد على الطاقه الطبيعيه بنجاح. يعني ايه بنجاح؟ صحتها كويسه وخد كوزمت تمسك في الرضاعه بايديها وتسلم، هي الحمايه وهي الواقي من الوصول اللي احنا شايفين. عارفين لو بترضع بس وما عندهاش ولا قرش تجيب بيه فيتامين دي، زي ما هنتكلم بعد دقيقه هيجيله ايه؟ محموله باذن الله. هيجيله اير ديفيشن باذن الله العظيم. انما بلاش الله يخليها ويخليكم، بلاش المرض ما تكونش، بلاش دول. فلو كملت رضاعه طبيعيه وكانت ادكوت وكانت سكسسفول بعدها تاني، هي الثياب الواقي والحامي من الوصول الى الدرجات اللي شفناها. طبعا لازم ندي هيلث اديوكيشن اباوت فيلينج اند جلوبال مينينج، لازم نكتشف الحالات ده بيقول عليها. ممكن يجي لك سؤال شيخ جدا رخم جدا، بريفنشن اوف كونشور 20 بقى، بس معقوله هي الاجابه دي؟ عوده الى حب التفرق، عوده الى هتتكلم عن مين؟ هتتكلم عن مين؟ هتتكلم عما يعنيه سكسس بريست فيدنج. يعني هترجع للنقطه بتاعه كرايتيريا اوف ادكويت بريست فيدنج. كان في لقطه كده خلاص، ثم تتغوص في الاعراض وتتكلم تفصيلا عن مين. بس انا لازم هنا مره مره بعد مره دي كله بقى. كل المحاضرات الاولى توعد السكه لما يجي بريفنشن اوف بروتين كالوري هي دي. اهدى اهدى من الحجم. اقول لك حل تاني غير انك تقلق، بص لها كده بعد ما كتبتها وشوف مين فيها ينفع يوسع. ادي بحاول اهو يعني مفهوم اخر. بالنسبه للريجن فيسيولوجيكالي الفيتامين دي قصته مختلفة وخاصة جدا. ليه؟ لأن الفيتامين دي عزيز علينا أوي، ممنوع علينا أوي، ما بيجيش إلا بشكل رئيسي وأساسي غير للأسرة فيروسين. في مادة اسمها إيربوستيرون بالظبط زي السنيروسين بتتحول أندر